الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهذا الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ هذا لا أدعى أن يقول لأبي فيه، لأن عمر رضي الله عنه لما رأى قد جاءت بدعة في هذه اللغة، لأن بدعة هذه اللغة ما عمل على غير هذا الكافر، ما عمله الناس على غير هذا الكافر تم بدعة هذه اللغة، وليس مراد أن هذا بدعة في الدين، لو كان بدعة في الدين ما فعله، ولا بد أن هذا بدعة ورحمه الله، وإنما أراد أنه فعله على غير الطريقة التي كان عليها رسول الله، فإنه كان وكان بكله بيته، وخاف على الناس من صلاة المسجد أن تغلط عليه فجاب للنبي عدة ليال، ثم ترك وقال إني حزين كنت فرض عليك، فكان ذلك على أنه إذا تركها فرض الفريضة عليه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس الفريضة، لأن التشريع انقطع، الوحيد انقطع نظر التشريع، فلهذا جعل عمر وأمر وبني يصلي بالناس، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فليس البدعة وإنما السنة، ثم أرسل وفعلها، وفعلها صلى الله عليه وسلم، كان خروج يحزن أن أوزعها، ثم الرجل ليحدث وحده صدر من ربيعين وللثلاثة أوزع على أدنى عهد نفسه فجل نفسه الخلاء إن الواحد يعتبر ولا تلبيتها وإنما أراد أن يحزن لغة إنما أجل أن يحزن لغة وأن يكون وصل على المسجدين فقد ثبت عن هذا وهذا ثبت عن صلى لعجرة فثبت عن صلى الله عليه وسلم وعجرين والسبب في ذلك أن العادة كان يطلب فيها ثم رأى استخدم بعض الشيء وأن تقول يا وعجرين وكل سنة هذا كل ما رأى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ولا يحدد تعجر ولا تعجر ولا أكثر من ذلك صلاة الليل مثنى مثنى فإن رجع أحد الصبح من رأى قصة الله في قوله من الصبح ولا يقف إلا زال أن تعجر ويأتي من التعجر الليل من الصبح صلى الله عليه وسلم ومثل الله من الصلاة فصلاة الليل وسعوا فيها ولكن بعض الصبح يصلي أربعين أو يصلي أكثر من ذلك وصلاة الليل من الساعه فغير من علم هذا الأمر حتى لها بمحبه الزوجه لما نفع في السفر لم يجد رسول في رمضان ولا غير رمضان عن يحضر لا يجب العلم ولا غير العلم ولا فقد جلت أفضل عن الجروب أنه صلى الله عليه وسلم وجبت عنه أرطى في السفر وبجبت وبجبت لقد عن الجروب لم يجد جلت في الجهاز لم يجد في رمضان ولا غير رمضان لا يجب العلم جلت المرة كنه صلى الله عليه وسلم أنا غالبا جعل وأنا لا يجيب عنها وصلى الله عليه وسلم وقد يجيب عنه صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.